بدعة و... فدرسنا يعني الأسبوعي يكون يعني عادة باللغة الفرنسية، ولوجودنا يعني الإخوان الأفاضل من هولندا وبلجيكا وغيرها من البلاد الناطقين باللغة العربية، قلنا اليوم إن شاء الله نكتفي باللغة العربية. وفي الحقيقة ليس درسا، إنما هي جلسة يعني نتذاكر فيها بعض المسائل العلمية المنهجية. وقبل الشروع في الدرس أريد أن أرحب بإخواني فأقول لهم مرحبا بطلاب العلم، وأقول ذلك اقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. عن صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه وأرضاه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد متكئ على برد له أحمر، فقلت له: يا رسول الله، إني جئت أطلب العلم. فقال: مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة وتظله بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. والحديث رواه أحمد والطبراني بسند جيد، واللفظ للطبراني، وقد صححه ابن حبان، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وحسنه شيخنا العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الترغيب والترهيب في كتاب العلم باب الترغيب في العلم وطلبه. فاقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم أقول لكم جميعا مرحبا بكم يا إخواني، مرحبا بطلاب العلم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول، عفوا، شيخنا زيد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى شريحا هذا الحديث في كتابه الجهد المبذول في تنوير العقول بشرح منظومات وسيلة الحصول إلى مهمة الأصول، الذي هو شرح منظومة في أصول الفقه للحافظ الحكمي رحمه الله تعالى. يقول شيخنا زيد: فانظر يا طالب العلم مدى قدر العلم وقدر طالبه في ميزان النبوة المستقيم، وخذ القدوة من هذا الخلق النبوي الكريم، وقل على سبيل الدوام مرحبا بطالب العلم قولا وفعلا، واعلم أن القول وحده لا يجدي إذا لم يوافقه الفعل عن محبة واقتناع. ورحم الله القائل في هذا المعنى: ومرحبا قل لمن يأتيك يطلبه وفيهم احفظ وصايا المصطفى بهم. والأدلة على فضل العلم وأهله كثيرة جدا، نذكر منها حديث كثير بن قيس قال: كنت جالسا مع أبي الدرداء في مسجد دمشق، فجاءه رجل فقال: يا أبا الدرداء، إني جئتك من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولابد كما يقول الشيخ فلاح إسماعيل أن يكون عندنا تفاعل مع النصوص، انظروا إلى يعني السلف الصالح كيف كانوا. قال: بلغني أنك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا واحدا يا إخوة، ما جئتك لحاجة. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يطلبه فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة. انظروا يعني إلى الجزاء. وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم. وفائدة يعني نذكرها، الشيخ العباد حفظه الله يقول في شرح سنن أبي داود أن هذا الحديث من الأدلة على أن الجزاء من جنس العمل. طالب العلم يسلك طريقا يطلبه فيه علما، ما هو الجزاء يا إخوة كما ذكرنا في الحديث الآن؟ هذا هو، فالجزاء من جنس العمل يا إخوة. وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات والأرض والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والحديث هذا رواه أبو داود السجستاني رحمه الله في سننه كتاب العلم باب الحث على طلب العلم، وصححه شيخنا شيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. فدرسنا كما قلت الأسبوعي يكون باللغة الفرنسية ونتذاكر يعني يوم السبت كتابا للشيخ الألباني رحمه الله وصفة الصلاة بشرح شيخنا محمد بزمول. فكما ذكرت يعني عندنا زوار كرام فقلنا لعلنا نتذاكر يعني أو نقرأ كلمة للشيخ سحيمي شيخنا صالح بن سعد السحيمي حفظه الله تعالى، وهي تحت عنوان ملامح الفرقة الناجية. فيقول شيخنا سحيمي حفظه الله تعالى: أيها الإخوة في الله، إنها لفرصة طيبة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل رائدنا وإياكم فيها، وهو ابتغاء وجهه الكريم، وأن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد في القول والعمل، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أيها الإخوة في الله، هذا العنوان الذي استمعتم إليه من المقدم، لأن لعل أحد الطلاب قدم للشيخ وفقه الله، أجد نفسي لست في مقامي من يوفيه حقه. فماذا نقول نحن يا إخوة؟ لأنه لأهل العلم الكبار ومشايخنا الأفاضل الذين هم فرسان مثل هذا الميدان، ولكننا بناء على رغبة الإخوة أحببنا أن نزورهم ونتذاكر معهم بما يفتح الله تبارك وتعالى به علينا، ثم نترك الميدان لأهله ونعطي القوس باريها. فأقول وبالله التوفيق، والقائل الشيخ السحيمي حفظه الله تعالى، أن هذا الموضوع الهام، أعني معالم الفرقة الناجية، من الموضوعات التي لابد من تجليتها خصوصا في هذا الزمان الذي كثر فيه الغبش، وكثرت فيه التيارات، وكثر فيه الأدعياء، وكثر فيه الخوض والقيل والقال. وإن تجلية هذه المعالم أو بعضها، لأننا مهما قلنا لن نوفيها حقها كما قلت. والشيخ يقول شيخنا السحيمي حفظه الله تعالى: ولعلي أتعرض لأبرز المعالم الهامة التي هي معالم الفرقة الناجية، أو معالم المنهج السلفي، أو معالم منهج أهل السنة والجماعة، لأن كل هذه المسميات تؤدي معنى واحدا. فالفرقة الناجية هي الطائفة المنصورة، هم السلفيون، هم أتباع السلف، هم أهل السنة والجماعة، هم أهل التقوى، هم أهل الحق، هم الطائفة المنصورة الذين ينهلون من الكتاب والسنة وفق منهج السلف الصالح بلا إفراط ولا تفريط، هم الجماعة. كل هذه التسميات دلت عليها نصوص القرآن والسنة، وهم الذين يتبعون منهج الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، لأن المنهج الذي اختاره الله لرسله عليهم الصلاة والسلام وهو العالم بما يصلح عباده. قال الله تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ولأن الله تبارك وتعالى أمر رسوله عليه الصلاة والسلام أن يسلكه. وذكركم يعني بوجوب الصلاة والسلام على رسول الله عند ذكره عليه الصلاة والسلام: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. وذكرت يعني في أحد الدروس باللغة الفرنسية أن الشيخ الإثيوبي شيخنا محمد بن آدم الإثيوبي ذكر في شرح سنن النسائي 39 فائدة في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليرجع إلى المصدر، يعني شرح سنن النسائي من يريد أن يرجع إليه إن شاء الله. ولأنه المنهج الذي يعصم الله تبارك وتعالى به من الزلل وشطح ذات اليمين وذات الشمال، ولأنه المنهج الرباني الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولأنه سبب النصر والتمكين على الأعداء، ولأنه سبب وحدة الكلمة واجتماع الأمة وجمع الشم ولم الصف، ولأنه دين الله الحق الذي لا يقبل دينا سواه. قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولهذا كله فقد أردت أن أشارك بجهدي المقل في هذا المخيم الموفق إن شاء الله تعالى، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل اجتماعنا فيه خالصا لوجهه الكريم. ثم قال شيخنا السحيمي حفظه الله: وإن من أبرز تلك المعالم، لعلي ألخص بعض الأمور ثم نتكلم عن كل فقرة بما يفتح الله علينا به بإيجاز، فإن شاء الله نحاول إن شاء الله إذا خرجنا من الدرس على الأقل أن نحفظ المعالم. أولها الاعتصام بالكتاب والسنة، ثانيها لزوم السنة النبوية، ثالثها لزوم الجماعة، ورابعها تقديم النقل على العقل، وخامسها السير على منهج السلف الصالح في القرون المفضلة، وسادسها أخذ الدين كاملا وسابعها البدء بما بدأ الله به وهو توحيد الله عز وجل وثامنها وسطية هذا المنهج بين أهل الإفراط وأهل التفريط وتاسعها الحب في الله والبغض في الله وعاشرها تقديم الحق أن الحق أحق بالاتباع ولو خالف الهوى والأعراف والعادات الحادي عشر أن الحق واحد لا يتعدد الثاني عشر أن الحق لا يعرف بكثرة الأتباع الثالث عشر أن الحق لا يعرف بالرجال وإنما هم الذين يعرفون بالحق الرابع عشر توقير العلماء الربانيين الذين يقولون بالحق وبه يعدلون ثم قال الشيخ صحيمي حفظه الله يدخل عني في شيء من التفصيل الآن قال وهذه الأمور أو هذه النقاط ليست على سبيل الحصر وإنما هي من أبرز المعالم التي سأتحدث عنها علما بأن كل معلم يحتاج إلى وقفات طويلة وإلى محاضرة خاصة ولكن نتكلم بما ييسره الله تبارك وتعالى في هذه الأمور السلف في هذا الباب قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: سيكون أقوام يأتونكم فيتكلمون بشبه القرآن، فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنة أعلم الناس بالقرآن. أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه، ويقول يوسف بن أصباط رحمه الله تعالى: إذا سمعت بصاحب السنة في المشرق فابعث إليه بالسلام، فقد قال قابل أن يترك.